السلام علیکم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كذلك كتب الله، كذلك قال رسول الله. عظم الله. العنوان كما قدم له عن الملة وفي الملة، والأصل على كل مسلم أن إذا كان الأمر في ملته ألا يتخفف وألا يتساهل، لأنه إن لم تكن ملة خالصة فهو شرك، وإذا كان شرك فليس إلا النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الشرك في أمتي أخفى، اسمع، أخفى من دبيب النمل على الصفا. هذا حديث صحيح. أخفى من دبيب النمل، يعني الشرك مش عالم هيك زي ما أنت تراه كعين الشمس، في منه كعين الشمس وفي منه كما صدق عليه الصلاة والسلام أخفى من دبيب النمل. ولا كنت أظن أن رجلا إماما كإبراهيم عليه الصلاة والسلام يستجير بالله أن يجنبه الشرك؟ وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا أنت كنت آمن أن تعبد نقشا أو حجرا أو صنما، ليه أبونا إبراهيم يستجير بالله ألا يقع إبراهيم وبنوه بالشرك؟ مش ممكن أن يستجير إبراهيم من شيء لا يستجار منه، وأنت قد تستجير من الخفيف والثقيل، ولكن لا يستجير رجل كإبراهيم إلا من أمر عظيم، خاصة أن الله أراه الملكوت. ثم هو من هو في الملة عليه الصلاة والسلام. عظم الله مرة أخرى. هي الآية التي في آخر الحج: ملة أبيكم إبراهيم. راح تلاحظ أن ذكر الملة في القرآن ملة هكذا الملة 10 مرات، ثم 5 بالجمع: ملتهم، ملتنا، ملتكم. إنما من 10 الملة في 9 لإبراهيم، يعني 10 مرات قال الله الملة الملة الملة الملة، 9 لإبراهيم، 1 في صاد تكلم فيها الكافرون قالوا ما سمعنا بهذا في الملة الأخرى. إنما وين كان في ملة؟ كان في إبراهيم. لما ذكر الله الملة كان إبراهيم حاضرا. هذه أول ملاحظة. الملاحظة الثانية أن الله يعقد بين الملة والأب، يعني ما قال ملة إبراهيم، قال اسمع ملة أبيكم إبراهيم. يوسف بيقول عليه الصلاة والسلام: واتبعت ملة آبائي، اسمع ملة، ما قالش إبراهيم، آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، يا ويعقوب يا بني أن كنتم شهداء حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. اسمع شو بدهم يقولوا، انت لاحظ لما يسأل هو يقرر الآن، يعني هينو بدعيد قبل ما أموت، كل شيء واضح لكلهم قبل ما أموت، ما تعبدون من بعدي؟ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك حتى فيه يعني كان يقرأ ابن عباس من غير المتواتر أبيك إبراهيم، أبايك إبراهيم وإسحاق وإسماعيل ويعقوب، بفي أب وفي ملة قبل أن نخوض في هذا الحكي. واضح أن الله جعل جنة رحمة وجعل نارا عذابا. هلا لن تدخل الجنة بغير مواثيق الله، شيء انت هل تستطيع من الان ان تنتحل ملة يعني يوافق الله عليها في الاخرة؟ قد يوافق وقد لا يوافق، فيه ما في اطلاق. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. من الان هلا لما في الآية 172 من الاعراف، واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بل. اذا احنا متفقين قبل ان نكون في الارض عندما مسح الله على ظهر ادم، هذا مش خراف، هذا حديث صحيح يؤول الآية على وجهها. الملة والاب، الملة والاب. الغريب ما هي الملة يا شيخ؟ يعني انا لو جيت اسألك، انا لو قعدت تمام، لو جيت انا اسألك ايش الملة؟ شو ملة المسلمين؟ ها؟ ماذا تشهد؟ ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. طب هذه عقيدة المسلمين صحيح؟ مش هذه عقيدتنا احنا يا شيخ؟ طب الغريب يا شيخ، الملة اعلى الدين، الملة اعلى الدين. قال الله ملة ابيكم ابراهيم، انتبه، هو اللي هو الله مش ابراهيم، الله هو سماكم المسلمين. ليش هو مش ابراهيم؟ لان نوح كان مسلما، نوح اللي كان مسلم في سورة يونس، وامرت ان اكون من المسلمين، مش هيك اخواننا؟ نوح عليه الصلاة والسلام. فالذي سمانا، اسمع، المسلمين هو الذي سماها ملة. طب انت عندك استعداد تغير اسمك ان تكون مسلما؟ عندك استعداد تسمي الاسم غير الاسلام؟ عندك استعداد؟ ما حدا. طب عندك استعداد تسميها غير الملة؟ عندك، ما احنا كلنا بنقول عنها العقيدة، مظبوط؟ قلت لك 15 مرة في القرآن ملة ملة ملة، 10 لإبراهيم 5 بالجمع. نوح اطلاقا لم يرد قط، لا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا ما صح منه ولا ما حسن ولا ما ضعف ولا ما كذب على رسول الله بعد القرآن انه في شيء انه احنا نسميها. الاصل كما قال عليه الصلاة والسلام عند الحج، نبدأ بما بدأ به الله. ولا شو يعني اله عظيم؟ ولا شو يعني متكبر؟ ولا شو يعني نتبع ملة ابراهيم؟ انا جيت اتبع ملة ابراهيم، فاول شيء سويته في الاتباع اني غيرت الاسم. شو هذا؟ لا يا سيدي، اول الاتباع النزول على الحرف والكلمة والاسم، خاصة ان الله قال في الانعام بسم الله الرحمن الرحيم، وتمت كلمة ربك، كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. شيء أتانا به رسول الله عليه الصلاة والسلام من أصول الدين، من يحل له أن يبدل؟ سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. البعيد فرعون بسمحش حدا يلعب في أسماء هو سماه، البعيد الفاجر بكل كلمة ما بتنزل الأرض. فكلمات الله المتكبر وله الكبرياء في السماوات والأرض مش مأذون إطلاقا أن نحوله. هذا دين محمد ودين إبراهيم، وهكذا تواطأ كل من حمل الدين عن رسول الله، كل الأكابر العلماء أولو السند وأولو التبع إلى رسول الله كانوا يعلمون ويتعلمون ألا يبدلوا في كلمات الله. في آل عمران قال الله ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. طيب هذا الخطأ الصحيح، ولكن كونوا ربانيين. ربانيين مش في طريقة العبادة، يعني في الرجوع إلى الرب لا إله إلا هو، ولكن كونوا ربانيين به. استمع، بما كنتم تصلون تحجون، بما كنتم تعلمون بالقراءة الأخرى، بما كنتم تعلمون الكتاب، وبما كنتم تدرسون. فدراسة الكتاب وعلم الكتاب شرطها الأول أن تؤول وتنيب إلى الرب. قل شو يعني رب؟ مش أبوك بيسميك؟ تجرؤ تغير اسمك؟ هذا المعيب اللي بيغير اسمه بعد اسم أبي، مش هيك؟ احنا ما بنقبله. قس بن ساعدة كان من موحدي العرب قبل ان يبعث رسول الله، ودخل نادي قريش فسفي عليه سفي، فرد عليه قبل ان يتعلم النبوة قس بن ساعدة، اسمع شو قال. قال يا هذا ألك اب غير ابيك؟ قال لا. قال ويكون لك رب غير ربك؟ انا بقبلش يكون لاب تاني، اجيب رب تاني؟ والاب عندنا بيكون مرات يعني للاسف قد يكون منحرفا فاجرا، وابنه صالح امره الله الا ياثم على ابيه والا يغلظ القول على ابيه، وان جاهداك على ان تشرك بي وصاحبهما في الدنيا معروف. ميح طب وشو افعل مع الله؟ علمني بلتزم بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. العهد الصالح الاول عهد النبوة، والذين من بعدهم باحسان كانوا يقولون الملة. احنا لما بدنا نتمنى على انفسنا ونقول منهج النبوة من الان، هذه اول درس بسيط شيخ واول امتحان بنفس الوقت. تقول ملة ولا تقول عقيدة؟ افتح الكتاب لا تجد ملة، افتح الحديث لا تجد ملة، افتح كلمات الاربع المهديين ميح، افتح كل اللي تبعوهم باحسان عبل ما بدأ التدوين، ما كان في شيء اسمه عقيدة. وبعدين ها بتكلفناش ثاني عشان التزم. قال الله ملة وقلت انت عقيدة، وقال من قال؟ شو اسوي يا شيء؟ الملة وانتهى. خاصة اسمع ما اخطرها. طب يا شيخ ما هي الملة تشبه العقيدة وتؤدي نفس المؤدى، مش هي تشبهها مظبوط؟ قديش العزة تشبه العزيز؟ بس هذه على جنة وهي على نار. اتلاحظ الله اللات، بس الهاء المفتوحه صارت ها مربوطه، صارت نار بدل الجنه، مظبوط؟ مش قال النبي في صحيح البخاري في كتاب الصلاه لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم؟ ان المغرب المغرب، العشاء العشاء، الاسم ممنوع تقرب عليه. اول كلمه في كتاب الله ايش؟ اسم الله. طب ما هو شو الشرك؟ اسماء، ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباؤكم. اوعى تلعب في كلمه. نزل العزيز الحكيم زي ما قال في اول النمل، وانك لتلقى القران من لدن حكيم عليم. شوف العلم والحكمه، شو يعني لدن يا شيخ؟ اللدن يعني في علم الحديث اعلى مستوى الاسناد. يعني في علم الحديث في عندنا السند العالي والسند النازل. لما يكون انت قريب لرسول الله يعني عن فلان عن فلان عن رسول الله هذا سند عالي، لما يصير السند طويل عن فلان عن فلان عن فلان وان كان صح ومستوي هذا سند نازل، لما تكون قريب مباشرة الى رسول الله سند عالي. اعلى الاسناد ان يكون انك لتلقى يا محمد من لدن حكيم عليم، ليس بينك وبين الله الا الروح الامين. هذا اعلى اسناد الدين. طب بعد هذا الاسناد اجي العب؟ طب مش النبي علمنا؟ قال نظر الله امرا سمع منا حديثا، اسمع، فبلغه كما سمع. ما هو التلميذ النجيب محمد نفسه عليه الصلاة والسلام سمع عن ربه فما بدل حرفا واحدا. ولو تقول علينا بعض الاقاويل لومين لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. بدك أجانا وراها ألعب ملا وانتهى. طيب قلنا بتشبهها؟ لا يا شيخ ما تشبهها، مصيبة. انت بتفكرها بتشبهها أصلا؟ لا، الحرف بيشبهها يعني فيه في العربية بيسموه الجناس والطباط. يعني مثلا انت بتقول كلمة مثلا كلمة في الجناس لما تكون متشابه، سعفونا يا اخوانا في جناس منحبش ما احنا الشعر، بديش اعرف الجناس، هو مليان ولكن لا يحضرنا شيء بعد الكتاب ان شاء الله. هلا العقيدة شوف ما اخطر لما احنا نتشدد عليها. الاحرف اول شيء مش هي، اثنين اعظم شرط حتى تكون الملة ملة، اعظم شرط تفتقده العقيدة. اسمع ما اخطر، يعني ما معنى ملة؟ جذرها من وين اجا؟ من ملة، من امللت او امليت الكتاب، مش ايه؟ لاحظ، فالملة فيها ريحة الاملاء مش وصى بها ابراهيم بنيه؟ هيو هذه التوصية والمواصاة، هذه تسميها انا املي عليك. ويعقوب ايش بكل بنيه؟ ما تعبدون من بعدي؟ هذا املاء يا شيخ. قالوا نعبد الهك واله ابائك، هذا املاء يا شيخ. هذه الملة من الاملاء المتصل سندا الى الله. لاحظ، حط الملة. عرفنا شو شرط الملة العظيم؟ ان يملي لك من قبلك ببرهان وبينة ان لا اله الا الله فتأخذها. طيب هذا شرط الملة، ولا صارت ملة من يملي؟ طب قيم الملة، تعال العقيدة فيش فيها شرط اطلاق. ما تقول عقيدة يعني من عقد يعقد عقدة، وين السند؟ وين شرط التواصل والتواصي ما تشرح؟ هذا الخطر يا شيخ، هذه المصيبة. الشيطان يعلم انه اذا جاء يدخل عليك وانت تأخذ ملتك اسنادا متواصلا عن بينة، ما بيعرف يدخل. فقال لك انت ليش شادد على حالك؟ يعني ليش لازم يكون لك واحد يملي عليك؟ الا تحسن الاعتقاد؟ اعتقد الان، لا حاجة للملة ولا حاجة للتواصل. شفت ما اختار الشيخ؟ لازم ملة ابيكم. شو يعني ابوك؟ ربكم ورب اباكم الاولين. عمره اجا ابوك بعديك ولا قبلك بيجي؟ الاب قبلك، مش هيك يا شيخ؟ فاباؤنا الانبياء والصالحون هم الذين يملون له الملة. العقيدة تفتقد اخطر شرط في الملة. واضح يا شيخ؟ اخطر شرط في الملة ليو من ام لا يملي. انت افتح لسان العرب، افتح كل الكتب، جذر ملة من ملل، لي امللت الكتاب، وتبدل اللام بالعلة او امليت الكتاب. واضح يعني في اخر البقرة، وليملي للذي عليه الحق، وليتق الله ربه. شو يعني وليملي؟ يعني بتكتب انت الان، انا املي عليك بسم الله الرحمن الرحيم، شو بتكتب؟ هلا اذا كتب بسم العزيز الحكيم انت غلط، ان هذا ليس املاء. فالاملاء التزام بسند مملى. واضح اتفقنا؟ الان شوف ما اخطر العقيدة. تنين تجي تقول لي طب ما هيهم بيقولوا، كمان مرة طول ما ذاك الدلق تقول لي هيهم بيقولوا، بقول لك ما اللي عددهم اكتر منا وكنيسهم اكتر من مساجدنا بيقولوا انه عيسى بن الله وكتبهم مليانة. شو رأيك التابع؟ ما هم بيقولوا يا شيخ، وهي في الكتاب اتابع لا اتابع، مظبوط؟ مش هيك يا شيخ؟ فلو وجدتها كتاب واحد عن نبي واحد، اللي بدهم يتبعه يتبع الكتاب. اول ما تحيد عن الكتاب شو مسوي معاه؟ قدام الدين النصيحة لمين؟ ولأئمة المسلمين. واضح يا اخواننا؟ فلو وجدت او قالوا لك ما هي الشيخ بيقول، اي هو يعني اعلم من فلان، اي لا يا سيدي الشيخ، احنا مش قاعدين منكم. انه امرأة يعني على فرض صحة السند قالت لعمر بن الخطاب لما اراد ان يحدد المهور، قالت له كيف تحرمنا شيئا اعطانا الله اياه؟ فبيقولوا لنا شو قال؟ اخطأ عمر واصابك بغيرت السيد الشيخ، مش هيك؟ فاحنا لا نعبد فلان باسمه، نعبد الله باسمه، ونتقي الشرك من الاسم ان هي الا اسماء. حدد. العزيز تشبه العزة، واللات تشبه الله. اوعى تقرب يا شيخ، التزم حرفا بكلمات الله. واضح اخوانا؟ الان خرجنا من انه ما بقول عقيدة ولو قال من قال. واضح يا شيخ؟ لان الله يغار، بقول لك انا بقول لك تعلمني. قال في اخر بسم الله الرحمن في اخر سورة الحجرات، قال قل اتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الارض والله بكل شيء عليم. انتم بتتعلمون نعمل زي ما عملت بني اسرائيل، بدلوا دينهم وبدلوا نعمة الله كفرة. لا يا سيد، ملة ملة انتهى. هلا اشد على حالي، ما هو الشيخ بقول انسى، هذا لا يعني شيء. شيخنا محمد عليه الصلاة والسلام، والعلماء الصالحون الذين يسندون بغير تبديل، هذول شيوخنا. لما تصير تلعب انت فيها ما بناخذ منك. طيب هلا ملة مين؟ ابيكم. قلت لك شرط الملة ليش تكون شيء بسند متصل، ولا ليش تقول املي املاء؟ هلا الله قال ملة ابيكم محمد، ملة ابيكم موسى، ملة ابيكم نوح، مع انه نوح قبل ابراهيم، والله في الصفات قال عن نوح بعدما أغرق قومه قال وإن من شيعته يعني نوح لا إبراهيم. طب ليش ما تكون الملة لنوح؟ ليش ما تكون لآدم؟ الأصل ملة أبيكم مين؟ آدم. ليش إبراهيم؟ شيء كشيء مش احنا كلنا هو الحكيم العليم؟ هو قال لك أنا حكيم بس أعد تبعوني، ولا قال لك أنا حكيم فتدبروا قولي عشان تعرفوا حكمة يا شيخ. طيب ليش إبراهيم بالذات؟ شوف ما أعظم كلمات الله. أول شيء ما معنى إبراهيم؟ للأسف أنت لو فتحت الكتب غير القرآن والحديث، إبراهيم اسم أعجمي فيه لها قراءتين متواترات، يعني بأيها قرأت أصبت، إبراهيم وإبراهام صحيح. إبراهيم أو إبراهام اسم أعجمي بيك مكتوب، وإسحاق أعجمي، ويعقوب أعجمي، ومين كمان أعجمي إيه؟ وفلان أعجمي. تعرف يعني أعجمي؟ يعني عيب، يعني عيب. لما العرب بدها تسيء واحد بتقول وهذا يعني هذا ذو لسان معجم، يعني مش واضح، شايف؟ فلان معرب يعني واضح. فقال الله في فصلت، شوف ما اخترى الكلام، ولو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. لاحظ، فقد شوف بيقول الله، قال أعجمي وعربي. طب ليش ما قالش أعجمي ومفصل؟ مش بده اياه؟ لو جعلناه أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. فالأصل لو أنت كملت بتقول أعجمي ومفصل، قال أعجمي وعربي، لأن العربي هو المفصل والأعجمي لا تفصيل فيه. في كلمات الله عجمة، وشوف وين؟ في أصل الدين، من عند أبونا أبو الملة أعجمي. من وين هذا؟ ليش يا سيدي؟ أنت تقول لم يبلغها عقلي، أما الله لا يقول إلا بالعربي المبين. بس أنا ما فهمتهاش، ارجع استهدي بالله بفهمك. أتاك الله بملة بيضاء من عند رجل اسمه أعجمي؟ ليش يا شيخ؟ ليش يا شيخ بتسوي؟ ثلاث كلمات في لله، التوراة والإنجيل والقرآن. التوراة اسم أعجمي، والإنجيل اسم أعجمي. كلمات الله يختزلها كلها باسم واحد، التوراة طلع أعجمي. ليش حظنا هيك احنا؟ من وين بجيبوا هالحكي؟ انت بتعرف يعني عنوان الكتاب؟ العلماء اللي بيفهموا بيجيبوا كتب كتاب من 1000 صفحة بصفن عليه شهر عشان يحط له اسم، ولا لا؟ لانه هذا الاسم الاصل ان يختزل الكتاب كله، مظبوط يا شيخ؟ طيب، فالله لما جاء يختزل التوراة الهدى والنور اختزلها باسم اعجمي، مش هيك يا شيخ؟ صدق الله وخربط الناس. هذا اسم عربي مبين بس احنا مش فاهمين. بس اقول لك كم كلمة عربية لا نعرفها نحن ولا اقحاحنا، وهي عربية قح، انا وياك ما فهمناش ولا فهم لا امرؤ القيس ولا غيره، انما صدق الله كانت عربية. فاعلى كلمات الله التوراة والانجيل والقرآن، بده يرفعنا، اطلع اطلع اطلع تعلمنا فوق. طيب ابراهيم مش اعجب يا شيخ، والغريب ارجع للعربية الان راح تعمل. قلت لك شو شرط الملة؟ ان يكون لك من يملي عليك. شوف ما اعظمها. طب اي واحد بملي؟ طب ملة النصارى ملة، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع. طب هاي ملة بتتبع؟ لا. ليه؟ اول شيء ابو اليهود والنصارى مين؟ ابراهيم. فمن على طول احنا ما بناخذ منهم، بناخذ من مين؟ من الاب. طب ماشي، هو وين المشكلة كانت؟ انه ابراهيم الاسم لحاله بيحل لك الشرط العظيم. ابراهيم في لسان العرب جذرها ابرها، ابرها براها، ومصير عندك ابرها براها. تعرف شو يعني البرها او الابره؟ الابيض يا شيخ. الابيض بتقوله للواضح ولا للمش واضح؟ حديث النبي في مسند احمد ومقدمة ابن ماجه قال اتيتكم بها بيضاء ليلها كنهاري، عشان يقولوا واضحة. شو قال؟ عن ايش بيحكي؟ عن الملة والدين. شو سماها؟ بيضاء. هذا ابراهيم يا شيخ. هذا هو إبراهيم. قد تبين الرشد من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هل هذا الأبيض الذي تعرف فيه ميه؟ هذا البرة. فأبونا أتانا بملة مظلمة ميه متشاكسة ولا بيضاء واضحة؟ واضح. اسمع الثاني. اسمع. هلا قلنا ايش يعني أبرهة اللي هو الأبيض؟ تعرف الثاني وهي العظيمة. بتقول العرب أبره الرجل إذا أظهر حجته. فالبره له علاقة بالبياض يعني الوضوح والحجة. مش أي واضح. هلا يعني النصارى اللي مش بيقول لك تعال أقول لك الله لا إله إلا هو ثلاثة أب ابن روح قدس بداشش ثلاثة واحد. مفترض أنه واضح. نفترض أنها بيضة. وين الحجة؟ فيش. إن عندكم من سلطان بها. فالله باسم إبراهيم عقد أعلى مربطين للملة. الوضوح البياض. الغريب في حديث لما روت حديث النبي تركتكم عليها بيضاء. في حديث روتها تركتكم واضحة. ففي من روى عن رسول الله بيضاء وفي من روى واضحة. يعني الأبيض الواضح الواضح الأبيض. هذا إبراهيم. طيب الحجة. أبرأ الرجل أظهر حجته. فالله بيقول لك اياك. اول اشي بدك اب. اثنين بدك اياه ابيض. بدك اياه بحجة. الان اطمن على ملتك. اذا كانت من ابيض بحجة فتلك ملة ابراهيم. في الانعام قال الله وتلك اسمع حجتنا. حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه. لاحظت وين؟ هاي. سمعت الملة يا شيخ؟ العقيدة فيها ايش من هالحكي؟ فيها شيء؟ ولا ايش ما فيها من هذا شيء. من وين اجت؟ لا حاجة لنا من وين اجت. بنظر في كتاب الله ما وجدنا فيه من الايمان والنور اتبعناه ما لم نجده لا حاجة لنا به بشيء. اقسم بالله العظيم لو جئت تشرح لي العقيدة عليك ان تشرحها لاحد ثلاثة. انا واحد من جهلي بها. الثاني عمر بن الخطاب. الثالث محمد عليه الصلاة والسلام. انك تقف تقول بدي اشرح لكم عقيدة المسلمين. اول واحد بدي يسمع النبي شو هاي عقيدة المسلمين؟ من وين هاي؟ جديدة هاي عقيدة المسلمين. فانت تبدأ تشرح ده بدي يعرف هذا قصده الملة. فبدنا نقول لك يا غلام قل كما قال رسول الله عن الله ملة ابيكم ابراهيم بالاملاء الابيض ذي الحج. واضح اخوان؟ واضح. شو ملتك؟ بيضاء بحجة فيها عقيدة شيء. اصلا العقيدة بتعقد شيء. لا وللأسف انت تجد بيقول لك وبتشدك وبده يمسك في العقيدة وبده يترك الملة. عظم الله. اكبر الله. اكبره. عظمه. واضح اخواننا؟ ملة ابيكم مين؟ ابراهيم. هلا صرنا عارفين انه احنا نحكي عن ابرهة ميه والبياض والحجة. طب ليش لازم يكون ابونا؟ هذه مشكلة. ليش ابونا؟ قبل ما ابدا الكنيسة الان على ايش قائمة؟ ابونا. دين الكنيسة كلها على ايه؟ تتذكر الدخان الابيض والدخان الاسود بعيد عنك. يعني كان بيتا لله اول ما كان عيسى. صار مطعما ونشا وكبابا. تطلع لي دخان اسود وابيض شو هالخرفنه؟ طيب وبالاخر بدنا ننتخب مين؟ اسمع ايه؟ بابا. ابونا. الشيطان لازم يجيب لك ابونا غير ابراهيم. ابونا. يا ابونا مش نقول شيء سيد شيء. مين القائم على اكبر دين في الارض تعدادا اليوم؟ البابا. ابونا. ايوه. الان هذه اعتبرها وظيفة يا شيخ. ارجع الى كتاب الله العظيم. الله العظيم والكتاب العظيم. ارجع للكتاب العظيم يا شيخ. وتطلع ستجد انه كل الانبياء وين كانت مشكلتهم؟ وين؟ في الاباء. ليش كان المشركون لا يريدون ان يؤمنوا؟ من عند نوح لمحمد عليه الصلاة والسلام. من عنده واحد مثلا صالح في هود. بيقول لهم قالوا له يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. انت رجل تفهم، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ لاحظ. طيب روح لصورة إبراهيم سورة 14 تعرفوا. طيب قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. شو بده يقول له؟ قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. شوفوا المشكلة بالأب. روح لسورة الزخرف. أم آتيناهم كتابا؟ اسمع، أنا لما أقول لك القرآن كتاب الله في حدا بشك؟ والملة كلمة الله في حدا بشك؟ وانت استمسك في هاي. فبيقول الله أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا. مين؟ آباءنا على أمة، على أمة يعني على أصل، وإنا على آثارهم مهتدون. روح لأول البقر. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. في النحل كذلك، حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. في المائدة كذلك، وين في نبي كانت؟ وين مشكلته؟ أبيات أبونا البابا، مش هيك يا شيخ؟ يا شيخ احنا الآن هلا لما يجي واحد بده يعمل زعيم بعد زعيم شو بيقول؟ هلا في عندنا مساجد بده يعمل اسم انتخابي، بيقول نحن على العهد سائرون. مش هيك؟ انو عهد؟ عهد البابا ابونا، عشان انت تصدقه. مش هيك يا شيخ؟ فكيف احنا بنوصل حالنا ببعض؟ ابونا بنقول لك الدين. لاحظ، هل هذه كانت فطرة؟ وما في نبي الا كان المشكلة وين؟ في ابونا زي ما بقول. اسمع، عظم الله. في سورة الزخرف، في سورة الزخرف قال الله العظيم الذي لا تتبدل كلماته، قال أما آتيناهم كتابا من قبله. بدي تسمع شيخ، كتاب فهم به مستمسكون، بل قالوا، يعني دخول الله كذبين، بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة يعني على أصل، وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا، يعني الله بده يقول وكذلك، يعني هذه سنة ماضية. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. مش من عندي، هاي الله بقول. ما بعثنا نبي إلا شو بيقولوا له؟ أبونا آباءنا. لما مات أبو طالب وعنده النبي قال قله قلها اشفع لك بها عند الله، تعرف شو قال له اكابر قومي؟ ابا طالب تموت وتترك ملة ابائك، فمات على الشرك. وين مسكوه؟ ابوك. هذه يا سيدي لاحظ. فلما قال الله في البقرة فاذكروا الله كذكركم اباءكم، هو اشد ذكره، بيعرف الله شو يعني مقام الاب، هو اللي خلق وهو الذي فعل. اسمع، وين قال؟ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن وجدنا آباءنا على أمة. وليش ما قالش مشركوها؟ وليش ما قال لحظ مترفوها؟ بدي يوم نشرح، بس لازم نعظم الله. ليش قال مترفوها؟ ها؟ إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون. لا بلهم شو قالوا؟ مهتدون. هدول شو قالوا؟ مقتدون. فكرك أنو أهون من الثاني؟ المهتد. المقتدي لا يشترط لنفسه البينة. بقول لك يا شيخ من وين الطريق؟ انت بدي اوصل مسجد البير الكبير، بتقول لي امشي وراي، بظني ماشي ولا مرة بزمر لك، متأكد كل شي تمام؟ خلص هذا اقتداء. انما الاهتداء ايش؟ كل شي تمام، كيف في حواجز؟ الطريق تمام، هذا اهتداء يا سيد. فالاولين اللي عند النبي شو قالوا؟ ان على ابانا على امه وان على ثارهم مهتدون. هذا نص طريق، لان المهتدي اذا جئته باهدى بينفع. المقتدي بدوش، بقول لك انا لا ابحث عن هدى، انا مقتدي. لاحظ، ان وجدنا ابانا على امه وان على ثارهم مقتدون. طلع قال قراتين، قل اولو جئتكم اولو جئناكم باهدى مما وجدتم عليه اباكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منه. تعرف لو قالوا انهم مهتدون بصبر على الله الله عليهم الف سنة. ما انت مهتدي تبحث بامشي معك يلا اصبر. انما مقتدي يعني بدكش. فانتقمنا منه. وانظر كيف كان عاقبة الكافرين. واذ قال اسمع ابراهيم لابيه وقومه. واضح الحكي. حاسس في تكلف. شايف البابا وين قاعد. هلا بدك تعظم الله اكثر. عظمه. ليش؟ بس بعدين ليش؟ مثلا بدأ يسأل سؤال عظيم. ليش الإله الحكيم جاب آخر واحد قبل أحمد عليه الصلاة والسلام بغير أب؟ مثلا ليش موسى ما شافش أبوه؟ ليش النبي محمد يتيم؟ هي هيك أجت ولا الله بيرتب لا إله إلا هو؟ طيب اسمع هذه العظيمة. يوسف حديث النبي في صحيح البخاري الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم. فابو يوسف شو كان؟ نبي مش بس مسلم. وابو يعقوب نبي. وابو اسحاق ابراهيم بحاله. طيب ابو ابراهيم راس في الشرك. آزر راس في الشرك. هذه لازم ينفع. يعني يوسف ابو نبي وابو ابو نبي وابو ابو ابو نبي شيء. طيب ابو الملة لازم يجي من مشرك. طب ما يوسف يعني الطف يعني ورثها كابرا عن كابر. واتبعت ملة بشو كيف يفخر ابائي ابراهيم واسحاق ويعقوب. شوف لوين. انما ابراهيم عليه الصلاة والسلام من ابوك بيقول لك البعيد البعيد. في صحيح البخاري يلقى ابراهيم اباه يوم القيامة. لاحظ. فبيقول لله ألست وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون؟ قال بلى. فقال ابراهيم بيكون ابوه مكبل وضعه زي القطران يعني. ها؟ فبيقول له واي خزي ابعد من ابي الابعد. طلع ابوه. مش انت وعدتني ألا تخزني؟ قال يا ابراهيم اني حرمتها على الكافرين. انظر. فينظر ابراهيم تحت قدميه فاذا بذيخ متلطخ. يعني بعيد عنك كلب خنزير ملطخ ثم يلقى به الى النار. ليه؟ هذا ابو مين؟ ابراهيم عليه الصلاة والسلام. ابو لمحمد كما في صحيح مسلم جاء رجل للنبي قال اين ابي مات بالجاهلية؟ قال في النار. فوجد الرجل في يعني في نفسه ان ابوه في النار. فقال له عليه الصلاة والسلام ودعاه ابي وابوك في النار. ما تعالى كفر. فيش دلال عند الله في هذا الحكم. ابو محمد وابو ابراهيم. ماشي شيء. هلا وين التركيز؟ ليش ابو الملة هذا الرجل عليه الصلاة والسلام ابراهيم. ابو كافر جبناه من وين؟ من ظهر مين؟ ليش؟ طب نجيبه زي يوسف. رضعان ارضاع. لاحظ عظم الله. انا بعرف بسعفنا الوقت ولا لا ولكن بيق السؤال. بس احنا بنقدم انه السؤال مهم جدا انه ليش ما تكون الملة عند ادم شو ابونا اولى من ابراهيم نوح اولى وان من شيعته الى ابراهيم. ليش ابراهيم عليه الصلاة والسلام؟ بنجاوب عليها باذن الله اذا بقي وقت. خلوا السؤال فاذا ادركت وقت بنجاوب. انما بدنا نبدأ هلا في ابو ابراهيم. واذ قال ابراهيم لابيه وقومه في سورة مريم عظم الله بقول واذكر في الكتاب ابراهام انه كان صديقا نبيا اذ قال لابيه. شايف؟ اي ابو الملة مع مين بيحكي؟ ابونا مع مين بيحكي؟ مع ابوه. شايف دائرة الاب؟ لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء. يا ابتي اني قد جاني من العلم ما لم ياتي فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان الرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال راغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. هاي الصراع بين أبونا أبو الملة وبين مين؟ أبي. شو اسم أبوه؟ إيش؟ آزر مش عازر. آزر في سورة الأنعام ذكرها الله. طب هيا في مريم ما ذكر شو اسم ابوه. واذ قال ابراهيم لابي في كل القرآن الا في الانعام اسمع. وين ذكرها؟ في الانعام فقط اسم ابوه. ليش يا شيخ؟ والله هيك اجت تجي وأحسنت، هذا الحسن الظن في ولا يمكن كتبها ويعلم أين كتبها العظيم اللي هو الله لا إله إلا هو. في الأنعام قال بسم الله الرحمن الرحيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. طب شو اسم أبو نوح؟ نعرف. لاحظ شو اسم أبو يونس؟ يونس بن متى نفترض انه الياس احنا لنا. هذا ابراهيم ابو ازر هون ليش؟ هي في القراءتين المتواترات، واذ قال ابراهيم لابيه ازر، واذ قال ابراهيم لابيه ازر، يعني هذه ازر طبط القول اللي قالوا انه الاسم اعجمي. ما هم ليش بقول لك انه ممنوع من الصرف اعجمي؟ لانه ممنوع من الصرف. ممنوع من الصرف ليش؟ لانه اعجمي. طب ما هي في القراءه المتواتره اذ قال ابراهيم لابيه ازر، لانه المنادى وهذا، فبطل عجمي. ايش يعني ازر؟ اول شيء اذا تفتح كتب التفسير اسم ابو تارح، ايش بقول فارح، ايش بقول يا حبيبي ازر ولا فارح ولا تارح؟ عندك اية ازر ولا تارح ولا فارح؟ ايش بدك على اية احسن؟ طب ليش اختلفنا؟ انا بدي اقول لك، هو يظهر حقيقة انه هذا الاسم مش لما نقول اسم ابراهيم ازر هون، انت اقرأها في الانعام، اقرأ شو قبلها وبعدها بتعرف شموها. عظموا الله. إذ قال إبراهيم لأبيه آزر، آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. ليش؟ مش أنت يا إبراهيم بدك تعلمهم الملة؟ مش بدك تكون حجتك قوية؟ مش بدك تكون بيضاء؟ كيف تعلمهم شيئا لم تؤمن به ولم يطمئن له قلبك ولم تره بعينك؟ ولا يرى الله، ولكن نري إبراهيم شوف ملكوت السماوات والأرض. طلع إبراهيم هاي الملكوت، شفت في إله غيري؟ شايف من ربها؟ الله. شايف بعينه؟ روح كله. هلا بيجيك إبراهيم وهم اللي إيده ليه؟ أنا بعرف، أنا رأيت. وليكون من الموقنين. فلما اسمع، هلا بتبدأ تعرف شو يعني آزر. هيك بدنا نعظم الله. بدك تعرف شو يعني آزر هلا في الآيات اللي جاي. فلما جن عليه الليل، الليل الجن يعني الستر، مش بنسميه مجن، والمجنون لأنه ستر عقله، جن والجنين لأنه في بطن أمي أحسن. جن عليه الليل رأى كوكبا. لاحظ قال هذا ربي. فلما أفل شو بده يقول؟ قال لا أعبد الآفلين. هيك الآية. طب شو قال؟ لا أحبه. طب احنا جايين نعبد ولا نحب إبراهيم؟ طيب ركز. قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة طلع قال هذا ربي هذا أكبر. اسمع لا أحبه هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض. اسمع أحبه أكبر بالآخر. شو بدي يقول بالآخر؟ قال وكيف أخافه أحبه أكبر، أخاف أحب أكبر، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن؟ بخاف بحب أكبر أم إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. سمعت عن عبودية ولا مش؟ علاش كان بيحكي؟ بحب بخاف اكبر. ليه؟ لاحظ وبده ايه؟ بحب هذا ربي هذا اكبر. علاش كان بيدور؟ حماية وظهر مظبوط وآزر ولا شو يعني انت تؤازرني؟ مظبوط عزر. لا هذه في الا في العربية تعزروه زي ما هي نفسها عندنا في الفتح وعندنا في الاعراف. ولكن شوف معظمها في اخر الفتح قال الله ومثلهم في الانجيل لهم النبي محمد والذين معه عليه الصلاة والسلام كمثل زرع اخرج شطأه فآزره فآزره في قراءة متواترة فآزره. طب شو الأزر؟ اشدد بي أزري، ادعمني، خليه يوقف معي. ولا شو بدك في الآلهة انت يا شيخ؟ شو بدك في الرب التاني؟ يدعمني يطعميني، خايف انا بخاف الدنيا ليه؟ انا بدي امن. ليه؟ شو بدك؟ ليش امر انت؟ ليش حاط معط ظهرك لامريكا؟ خايف؟ ليش ميتة التعاون الخليجي والدرع الوقاية الخليجي؟ خايف من مين؟ بمين بيحتموا الان؟ باللات والعزة. ليش؟ خايف. اي الفريقين احق بالامن؟ لاحظت شيء؟ فالان امريكا بالنسبة لغيرهم ايوة اشدد به اسري. هل هذا اللي كان الاب لما اخذ الله ابراهيم من صلب آزر؟ آزر ما كان شوفير ولا بياع حلقوم. آزر كان هو السيد اللي ببيع الاصنام. اذ قال لابيه وقال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما آلهة اني اراك وقومك. يبقى مين هو؟ سيد ولا ولد؟ سيد. اراك وقومك. لاحظ هلا هذا اللي كان يصير. هذا يا سيدي آزر مش بالضرورة اسمه الشخصي، وقد تكون اسمه الشخصي، ولكن كل السر كان هون انه هو اللي كان يبيع الاصنام ويسوقها تحت هذا العنوان انها تؤازركم في الشدائد. ايوة. ليش كان يحط الصنم عنده قبل ما يطلع بتملس منه؟ عشان تزبط تجارته، عشان ما يموتش في الطريق، عشان يحمي بيته. هذا أزر من دون الله. فكان أبونا إبراهيم يصنع الآلهة أزرا للمشركين من دون الله. قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة؟ فلما جن هذا ربي، هذا أكبر، كيف أخافه، لا أحبه، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ واضح أخواننا؟ فهذا آزر زي ما انت احنا بنسميها العلامة التجارية، العلامة التجارية اللي كان يبيع فيها ابوهم انه هذا أزر لكم. ميه؟ شو بدك انت في امريكا؟ أزرا؟ مش ايه؟ شو بدك في الصنم الفلاني؟ أزرا؟ بعيد عنك، النصارى الان عندهم في الدور النصارى الان عندهم في الدور صور لسموها العذراء. العذراء، انا مرة دخلت على دار ومكتوب تحتيها انه يا عذراء احمي هذه الدار. هذا ازر يا شيخ. هل هو جايبها ازرا دار اللاتين وانت طيب ادخل عندهم في بوابة. هل انت اول ما تشوف البوابة تشبه الكوخ الصغير، بالعادة في حارس بالعادة هذا الكوخ، فايش فيه؟ في تمثال للعذراء. ليش؟ عتان تحمي الدار. هذا ازر يا شيخ. من وراء آزر شو صار يحكي إبراهيم؟ هذا ربي، هذا أكبر، بدي ظهر، كيف أخاف ما أشركتم؟ ولا تخافون، أي الفريقين أحق بالأمن؟ موسى لما راح له لفرعون ليش بده إبراهيم هارون يسليه؟ ليش آزر؟ ليش قال له أشدد به أزري؟ إنا نخاف أن يفرط علينا. فالأزر ليش؟ للخوف. فقال أخاف ما أشركتم يا آزر، بتبيع أصنام وبتقولوا من هذه تأزركم من دون الله؟ واضح الشيء؟ فالله استخرج أبانا إبراهيم أبو الملة كلها البيضاء ذات الحجة من ظهر الذي يبيع الأصنام لقومه على أنها أزرا لهم من دون الله. واضح يا أخوان؟ واضح؟ واضح؟ هذه هلا كنا 9 مرات ذكر الله ابراهيم للملة. وين في ملة؟ في ابراهيم. وين في ملة؟ في ابراهيم. وانت صرت ملاحظ انه وين في ابراهيم؟ وين في ملة؟ في اب. وين مشكلة الانبياء مع مين؟ مع ابانا. في صورة ابراهيم ابو الملة، لاحظ اللي هي كل الملة تجدها هون، قالوا تريدون ان تصدون عما كان يعبد اباؤنا. لاحظ هلا لما موسى بده يقول لفرعون شو قال له؟ لانه فرعون الغضيب شاطر ما كانش يحكي عن ابوه، لانه كيف تكون ربه لك بابا ما هو انا الرب والعياذ بالله, وانا البابا بحالي بدون ما يلاقش في البابا تبعي هذا اللي هو فرعون. فاول ما قال له موسى قال بقول له فرعون في الشعراء قال فمن رب العالمين. فلخرب بيته هل شو هالفجر هذا. قال بقول له موسى ما قبلها بايتين قال انا رسول رب العالمين ان ارسل معنا بني اسرائيل. رسول رب العالمين هل هو فطن؟ قال وما رب العالمين. صحيح شو هاي رب العالمين هذا غرام. طرح بقول له موسى قال ربكم ورب ابائكم الاولين. اول ما تكلم الله معنا في البقرة الآية 22 شوف شو قالنا يا ايها الناس مش بس المؤمنين اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. احنا ومين واللي قابلنا مين اللي قابلنا يا شيخ واضح هاي انت من وين جبت اللي عندك من وين جبنا الخراريف احنا اللي الشرك ولا من وين من ابانا. ودير بالك هذه اخطر شيء لما انت تعمل عقيدة الملة بقدرش اعمل ملة. انا الان ما بقدر اعمل ملة. اسمع شوف ما اخطرها الان ما بقدر اعمل ملة. ليش بدك واحد يحكي لك فكيف بتعمل ملة؟ بقدرش اعمل ملة بس بقدر اعمل عقيدة. هذه اللي بده اياها الشيطان. ايوه اتفقنا. قال لك مين قال لك انه احنا بدنا نعمل بدناش نعمل ملة اصلا. احنا بدنا نخلص من الملة ونعمل عقيدة. وحتين حلوة العقيدة. تلاحظ انه كثير من المشايخ او طلبة العلم او الدارسين بيستعمل العقيدة بيستعملش الملة. ليش ابهج بعدين بيستعمل لها الدارسين مظبوط بل يقول العقيدة فخم الكلمة. طب ايش يا سيدي يعني حجيتني اسكت سيد العقيدة. مين اللي كتب العقيدة الطحاوية سيدنا محمد. طب انعلمه هلا انصحه اللي كتب العقيدة الطحاوية سيدنا الشيخ رجل صالح غلط مسكين اتابع على خطاه ولا اقول له لا يا سيدي الشيخ نسميها ملة. بعدين شو من العقيدة الطحاوية انا بعرف الملة الابراهيمية انا شو العقيدة الطحاوية. جزاء الله خير رجل صالح وكتب بعلم صحيح واسند الى رسول الله بس يعني ما يام كل الملة. جيت على كتاب العقيدة الطحاوية شيخ في عندنا الملة الابراهيمية الدين النصيحة واضح. بعدين مش قلت لك في الزخرف ام اتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بعد كل الحكي بيطلع لواحد يجي يقول لي طب ما هو في العقيدة لا اسمع ولا اريد ان اسمع. ليه؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. امتى؟ لما الشيخ كتب العقيدة الطحاوية تم الدين. صح انو بيجرؤ يقول هذا له واضح شيء. خلص انتهينا احسن الملة شيخ وصرت انت يعني صار واضح انت الان ما بقدر اعمل ملة شيخ. تقدرش تعمل ملة تعلم تقدرش تعمل ملة. لازم مين يوصلك؟ طب ابراهيم مين وصاله؟ احسن مش نوري ابراهيم. مين اللي قبل عليك يا ابراهيم؟ انه طلع ابراهيم السماوات والارض شايف فمن املى على ابراهيم؟ الله اخذه من ظهر المشرك منيح وقتل الله الشرك بابراهيم. وصرت انا الان املي عليك الملة. يلا روح املي عليهم الملة. العقيدة لا شيء فيها منها. لاحظ يا شيخ يعني الشيوعية عقيدة الالحاد عقيدة لا ملحد. ما مش انا مش مضطر وبدي اعبد والله يعني خلاص هات نجد نعبد الساعات. هذه عقيدة يا شيخ مش ملة لان هلا خلقناها احنا فنعقد عليها الان. اتفقنا تعاقدنا يعني الله لما يستعمل عقد في القرآن كلها في العقود والذين عقدت ايمانكم والذين عاقدت ايمانكم ولئن ما عقدتم الايمان عقدتم الايمان عقدتم الايمان بالثلاث قراءات منيح كلها ايش عقد اعقد اعقد. اتفقنا يا شيخ بس هلا انا بعقد على اي شيء بدي هلا بعقد بس لا استطيع ان املي يعني اخذ ملة. شوف ما اختار شيء التزم كلمات الله. بالتالي يا اخواننا بدنا ننتقل لنقطة مهمة جدا. انت بتلاحظ انه لما قال بدأنا فيه الحديث الصحيح انه الشرك اخفى في امتي من دبيب النمل. تتفكر الملة الخطأ بس اليهودية والنصرانية؟ طب احنا المسلمين قد يصير في عندنا نفس الحكي انه ندخل على ملتنا شوائب وشذوذ وبطلان. طب شو الحل معها؟ على طول اقطع كل شيء ارجع للملة الاصلية. يجيني واحد بابا من قبلي وشوش ودني لانه البابا مش بس النصارى الا سيد الشيخ بابا الوالد بس ابوك الوالد يا شيخ. هلا ابراهيم انت مش والدك ابوك ابراهيم. الا مش احنا نقول بنو اسرائيل، لاحظ بنو اسرائيل، انما هما ولده، مش ما ولدش، هذا ولاد التوالد هذا الوقت. بس يوسف ولد يعقوب صحيح، يوسف ولد اسرائيل صحيح، لاحظ. فاحنا بنصير من جيب. هلا ليش الجماعات الاسلاميه ليش بتتقاتل؟ ليش يا شيخ؟ الها بابا. كل شيخ بدون ما تنتبه، مش شرط الاسم، الفعل بس طايل عليه تلبس الاسم. سيدنا الشيخ بيقول، ما بناخدش منك، سيدنا الشيخ بيقول ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تتوه فاحذروا. هذا بابا يا شيخ، هذا هو الكتاب بطلع عليه. اذا هذه ريحة كتبنا هنا اخذنا، هذه باباوية يا شيخ. الاصل ان لا يكون لك كتاب باستمساك لانه الكتاب المنير وما صح عن رسول الله. علماءنا الصالحون هم اللي اسندوا هذا الحكي، احنا ما ابتدعنا في هذا الحكي، واضح؟ المشكلة انه فيه بيجي عالم عن عالم بغير. انت ارجع للامام احمد بن حنبل رضي الله عنه، احلى صفة صفوه وصفوه، يعني احسن صفة، امام اهل السنة. لما عذب بفتنة خلق القرآن، ليش؟ شو المشكلة؟ بدنا نحكي كلمة جديدة. القرآن كلام الله صحيح مزبوط، بس كمان كلمة جديدة مخلوق. وانت فكرك مين اللي كان يناظر احمد بن حنبل؟ يعني بياعين او قطاعين طرق او كذا؟ علماء ابن ايه؟ هلا احمد بن حنبل تشدد على موقفه تحت عنوان، لاحظ لاحظ، القرآن كلام الله لا نزيد. فصلنا كله ما شاء الله عليك. طيب ارجع، دين الله ملة لا نزيد. يا اما بتقول احمد بن حنبل كان غلطان، يا اما كان صواب واحنا صواب، او احنا التنين غلط، نقي. اما هو صواب واحنا غلط، ما بيصيرش. هو قال كلام الله لا نزيد، واحنا بنقول كلام الله لا نزيد ملة ملة. واضح اخوانا؟ هلا زي ما قلت لك، حديث النبي في الصحيح ان الشيطان ايس ان يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. كيف؟ زي ما قلت لك، احنا مش راح نجيب بخوري ولا نجيب صليب ولا ولا، ولكن بستمسك بغير الكتاب. بمين؟ بالشيخ. يعني في بيجي بتطلع اذا الشيخ فلان شيخنا هنا قعدت سمعت، غير هيك نسمعش. ان اوتيتم هذا فخذوا. واضح اخوان؟ في علماء النكباه، ابن تيمية رضوان الله عليه، فكرك كل العلماء كانوا واقفين عليه؟ لا. وتلاميذ العلماء ما وافقوا، ليه؟ لانه عالمنا الكبير رفضه. طيب شوف شو اللي صار. كثير من توابع بني اسرائيل ما كانوا بيعرفوا بالنبي شيء، محمد عليه الصلاة والسلام. ليش كفروا فيه؟ عامة بني اسرائيل ليش كفروا؟ ايوه، مين اللي كفر؟ البابا كفر فتبعوه. مظبوط يا شيخ؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، لاحظ. والمسيح ابن مريم صار يتابعه بنفس الغلطة. شيء اجل بعيد عنك، الحبر الاسرائيلي قال لهم هذا ليس هو كذبا وسنقاتله، قالوا قاتل. شفت ما اختارها شيء؟ فبالتالي لو قال لك من قال اسأله عن البينة في اي شيء كان، خاصة في امور الملة. في امور ايش؟ ملة ولا العقيدة؟ واضح اخوانا؟ هلا اعيد اقعد الدرس اللي فات كنا بنحكي شو يعني ابراهيم، شو كان حنيفا مسلما. ملة ابينا ابراهيم شو هي؟ ان تكون ايش؟ حنيفا مسلما وما كان من المشركين. درس الفايت اللي شرحناه قلنا شو يعني حنيف، خاصة انه المواثيق بين ابراهيم وبين الله وبيننا وبين ابينا ابراهيم ان نكون حنفاء مسلمين. مش هيك يا شيخ؟ احسن، انت ما حضرتش الدرس، بالتالي انت حنيف المسلم صح؟ شو يعني حنيف؟ بسم الله. انا عارف، انا ماضي على عهد بيني وبين الله ان اكون حنيفا مسلما. موافق؟ قلت له موافق. قال لي شو يعني حنيف؟ قلت له مش عارف. طب ليش موافق؟ قالوا لي لا، ما اتفقناش، ما احنا قلنا انه ابوك حجة، يعني لازم تأخذ عنه الوضوح والحجية، ما تأخذ عنه ايه. فقلنا انه عقدنا بيننا وبين الله، انت جيت تعمل شيء عقد، اتفقنا انه وياكم مضيت على العقد انه انت بدك يعني خلينا نقول تحرس المسجد من الصباح حتى المغيب، اتفقنا شيء؟ فقلت اتفقنا، مضيت. بعد ما مضيت انا اطلعت عليه، قلت لك لحظة، انت بتعرف عن المغيب؟ قلت لها ما بعرف. طب بتعرف عن الصباح؟ قلت لها ما بعرف. طب ايش ماضي يا سيدي الشيخ؟ والله انا قالوا لي روح شوف الشيخ، روح شوف الشيخ. بالله عليك انت تحرس الجامع اول واحد بتضيع الجامع بكره بتصير الشمس نص المجد بروح انا شو بعرفني انت قلت لي تعرس انا ما بعرفش انه اصدق المغرب المغرب لا يا سيدي فلما بدنا نعاقب الله زي ما قال في سورة الرعد الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق شو الميثاق ألست بربكم قالوا بلى أن تقولوا يوم القيامة إنما إنا كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك مين أباؤنا أبوي قال لي تقول ليش تجيب سيرة أبوك بقول لك الله إلا واحد أبا واحد أمين هو ليه لأنه هذا حجة أبيض واضح شيخ واضح شيخ هلا الشرط قلنا الحنيفية الدرس الفائت شرحنا الحنيفية اللي بيحب يقبل وطلبناش نعيد عليه ولكن احنا يعني لأجل التسجيل احنا شرحنا انه الاحنف هو المائل وهي صفة القدم يعني لما الاجرين يتداخلوا للداخل هكذا القدمان ها هذا الاحنف وقلنا انه الحنيفية اصلها الميلان طب ميلان عن ايش احنا الاصل اتفاقنا مع الله ان نكون مستقيمين يهدينا الصراط ليش طب كيف يعني احنف يعني مائل ويهدين الصراط المستقيم طب كيف ايوه قلنا مائل عن الشرك احسن يبقى من يوم ما خلقنا الله كان في شرك هو بده يعلمنا اياه لا اله الا هو يوم ما خلق البشريه هذول غير عن الملائكه الملائكه لا تعرف الشرك احنا انخلقنا مكونين جاهزين للشرك فألهمها فجورها وتقوى بعدين بصير يبعث الله الرسل والأنبياء عشان يجروك عن وين عن الشرك هلا هذا الجر عن شيء انت في جاذبية له هذا احناف حتى تصير زي ما قدميك هيك يا شيخ هذا هو الاحناف حديث النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم قال مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا ولع نار فجعل الفراش والجراد والعوام التي تقع في النار يقعن فيها وهو يحجبها يعني بلم ذلك مثلي ومثلكم انا اخذ بحجزكم عن النار يعني بحزماتكم عن النار وانتم تغلبونني تتقحمون فيها شد النبي لك احنا اتباعك للنار هذا طبيعي فمن زحزح عن النار وادخل ليش زحزح هذه الحنفية شيء اتركوا عند روح تعالوا فبدك انبياء ورسول وبعدين بعد ما تغلط بقول لك مسامحك مسامحك بس كمل بعدين بتغلط بقول لك خلاص عديها تاني لانه ان تركك عم تروح على الله ايوه فالشرط اللي بنى الله عليه ملة ابراهيم ان تكون حنيفا وشرحنا الدرس الفائت فصلنا فيه كثير ان شاء الله اللي بده بيقدر يطلبه والتالي الشرط الثاني اسف شو يعني مسلم سرعة سالم امره لله لا اذ قال له ربه ما قالوش سلم ما قالوش سلم لي امره وقال اسلم طيب قال اسلمت لرب العالمين عشان تعرف نحضرها ولا معانا خمس دقائق بشكل سريع عظم الله عظم الله هذا الهنا العظيم صاحب هذا البيت والبيوت التي في الارض حفظها الله وطهرها المسلم شو عكس المسلم خاطئ عكس الكافر مؤمن عكس المسلم كما قال الله في القلم افنجعل المسلمين كالمجرمين مش هي؟ في اخر سورة ابراهيم بدك تعرف الملة شيء ضلك اقرا ابراهيم تفهم في اخر ابراهيم قال الله يوم تبدل الارض غير الارض اسمع والسماوات هذه سورة ابراهيم وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين ما هو انت مسلمين اللي بالك مين انت عشان انت تعرف حالك اعرف ضدك اذا هو مجرم انت ايش انا مسالم ما هو مجرم مجرم مع مين مع ربه يعني محارب انت مسلم لا انا بابا قاتل انا جاه ايش بدك انا هون عكسك مش اللي كافر مجرم فالله لا اله الا هو فرض دينه فرضا وقوة لا اله الا هو هلا فقال له ربه اسلم شايف قال اسلمت لرب العالمين عكسه مباشرة انت مجرم مباشرة تقاتلني تقاتل الله وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد مش شو يعني مقرن مربط في الاصفاد اسرى يعني حرب كانت فلما قال اسلم خاض الله حربه ان لا اله الا هو فاما أن تسلم أن لا إله إلا الله أو أنت مجرم. فترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران. ليش السربال يا شيخ؟ بنطلون. روح لسورة النحل. وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم. فالسربال ليش؟ للوقاية. فكل اللي كنت تتقي انت يعني تتعبد من دون الله وقاية الان هو اللي بيحرقك. سرابيلهم من قطران. القطران لما يلزق فيك بصير الاشتعال ذات يا شيخ. السرابيل اللي هو الوقاية. فالوقاية تبعتك نار. حمايتك نار. هذا غير عن القميص. القميص ليس للحماية. السربال للحماية. وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. فالسربال لا ايش؟ للوقاية. سرابيل من قطران وتغشى وجوههم النار. عظم الله. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. ان الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس. ولينذروا به. وليعلموا انما هو اله واحد. وليتذكر اولو الالباب. فالعقد الذي بيننا وبين الله الحنيفية. الا نتابع هوانا. وأن نرجع إليه غصبا عن أنفسنا. ليه؟ وأن نسلم له. ليه؟ لأنه عكس أنت مجرم. فإذا علمت أنك إما أن تكون مسلما أو مجرما عندك شيخ استعداد تقاتل أبوك. شو بقول عنك الناس؟ طلع اسمع يا سيد الشيخ. اسمع أنت في البيت مثلا. طيب انت لما قمت على الفجر براحتك مكيف ولا كنت شادد على حالك؟ كنت مكيف وانت مع الفجر؟ شو رأي يا سيد الشيخ؟ لما كنت صايم قدامك اللحمة مشوية كنت مكيف؟ كنت بتتقلتل يا سيد الشيخ. هذه الحنفية. لما كانت امامك امرأة عارية منيح فما نعت نفسك. هذا احناف يا شيخ. غصب عن نفسي. واضح؟ ولا تركها ولا تروح على النار يا سيدي. فاذا انت ابوك يعني وخالفت اباك وصرت تحادد اباك شو بيقولوا الناس عنك؟ اخس البعيد. هذا مجرم يقاتل اباه البعيد. هذول احلس يا شيخ. ولله المثل الاعلى. اذا فعلنا اسلم او اجرم. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فساد ان يقتلوا او يصلبوا. هذا الدرس يا شيخ مش ترف. كيف سترجع الى الله وانت لا تعرف الشرطين اللذين عاقدت الله عليهما؟ افمن كان على بينة من ربه كمن هو اعمى انما يتذكر اولو الالباب. واضح يا شيخ؟ الان استمسك بالحنيفية واستمسك بالملة. تنبقي لنا. واضح يا اخواننا؟ الملة لا تقل عقيدة. قل كما قال الله لا تستحي ان الله يغار ولينصرن الله من ينصره. ان رآك الله مستمسكا بالعقيدة لان فلانا قال هذا ازر يا شيخ تشد به ازرك من دون الله. واضح؟ واضح يا اخواننا؟ تعاهدوا ما نقول عقيدة. تعاهدوا. واضحة؟ ايش يا شيخ؟ اسلمتم. بقي لنا احسن. هلا ليش الملة من عند ابراهيم؟ اسمع اللي صار. اول ما كان ادم كان في مشركين. ما هي احسن. وهو اللي بنى بيت الله الحرام. مش هو ان اول بيت نوضع للناس حديث نبي صايمين بدا ادم وكل شيء تمام. هي بيت ابونا وكل شيء ما في شيء. لاحظ؟ فالملة كانت صحيحة. ملة ابراهيم ان يكون حنيفا بعيد عن الشرك. طب ما فيش شرك. ما مين ده احكينا؟ ما فيش. بعدين اجوا المشركون. فصار نوح يقول لهم ارجعوا ما بصير هذا الحكي. فقاتلوا حتى هدم البيت. فبعدين هلا الله بده يعلم الناس انه شفتوا انه تكوين الشرك والعصيان فيكم. تعال يا ابراهيم ابن البيت من جديد ونبدأ نعلمهم كيف البيت بغير شرك. اول ما بنى ادم ما كانش ولا صنم. لما كان ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان في مشركو. لما جاء محمد كان مليئا بالاصنام. فجاء محمد على بصيرة وبينة انه حنيف مسلم على ملة مين؟ ابراهيم. الا يعبد الا الله. اجنبني وبني ان نعبد الاصنام. الله جعل الهوى الها وجعل الجنس. اذا انت مستعد يكفر لاجل امرأة. واضح يا اخواننا؟ فهذه اللقاءات ليست طرفا. هذا تقعيد وتصحيح ان شاء الله. وما في خجل. بالعكس يا شيخ كفران في الله ان ترى البينة ولا تتبعها. ولا الجلاشة خلص صار واضح. وزي ما قلت لك اخطر شيء في شروط الملة هو الشرط المنفي في العقيدة. اتفقنا يا شيخ؟ ليش نترك كلمات الله؟ بترك كل كلمات الناس ولا اترك كلمة لله؟ هذا العبد المخلص. واضح يا شيخ؟ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء. يعني بقولوا قلولنا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. اللهم إلهنا العظيم، إلهنا الأول والآخر، رب السماوات والأرض، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، رب نوح وآدم وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم والخاتم محمد عليه الصلاة والسلام، املأ قلوبنا بنور القرآن وأنفسنا بطهارة القرآن. اللهم زكي أعمالنا وأصلح أعمالنا واجعلنا هداة مهتدين وزينا بنور الإيمان وهداية الإيمان. اللهم إلهنا العظيم الذي أنزلت الكتاب وأرسلت الرسل، املأ قلوبنا بالنور والبينات والهداية. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى عقولنا. اللهم احفظنا بالقرآن واحفظنا بسنة محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تجعلنا ممن يبدل ملة أبيه إبراهيم والذين من قبله من الرسل أجمعين، واجعلنا ممن يستمسك بالملة الصالحة ملة أبينا إبراهيم حتى نلقاك على عهدك الذي افترضته علينا. اللهم الذي يسمعنا ويرانا. آمين آمين آمين.